القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رجب صدقي بركات، المقيم في شارع مسجد ذو النورين خلف مدرسة البنات شبرا دمنهور محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، بيقول فيها: اللي بيحصل في نقابة التجاريين ما يرضيش حد أبدا يا حضرات، ولازم ولابد من تدخل سريع من الدولة، لأن دي مصالح آلاف الأعضاء، والأعضاء دول هم مواطنين وواجب رعايتهم وحمايتهم كمان. والحكاية يا سادة يا مسؤولين في الدولة، إن أنا كنت بشتغل محاسب واشتركت في النقابة الفرعية للتجاريين في البحيرة، اشتركت برقم قيد 532 على 66 من أول ما اتعملت نقابة التجاريين، وكنت بسدد كل الاشتراكات بانتظام لغاية ما طلعت على المعاش في 26/5/2007. وهنا بقى لازم أصرف كل مستحقاتي عشان أقدر أوفي بمصروفاتي، لأن زي ما حضراتكم عارفين الدخل بعد المعاش بيبقى حاجة على القد. وصلت النقابة ويا بهوات أنا طلعت على المعاش وعاوز أصرف معاشي من النقابة. يا سلام، بس كده أوي أوي أوي أوي أوي. اتفضل. إيه ده بيه؟ زي ما أنت شايف لستة طويلة عريضة فيها طلبات ياما، جهزها وتعالى بسرعة. جريت على كل الطلبات، قصدي على الأوراق المطلوبة، وجهزتها ورجعت للبيه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كده أوراقك سليمة. بقولك إيه، اتكل أنت بقى وسيبنا نمشي في الإجراءات والترتيبات واللازم منه، ولما نوصل لنتيجة هنبقى إن شاء الله نتصل بيك. فات شهر واتنين وكل ما روح أسأل يقولولي لسه، لغاية ما في يوم قالولي: بصراحة ملفك ضاع، احنا بقى كده عاوزين ملف تاني عشان نبدأ من أول وجديد. وانفعلت غصب عني وتعبت، واضح قوي انها لعبة بتتعمل عشان الناس تيأس وما تطلبش حقها. هيقولوا ده المعاش كله 50 جنيه في الشهر، مش مستاهلين جري وبهدلة. لكن لا، ال50 جنيه دول اللي شكلهم صغير في المجموع بيبقوا ملايين، ودي حقوقنا نسيبها ليه حتى لو كانت ملاليم. اشتكيت في هيئة الرقابة الإدارية في دمنهور، وظهر الملف وظهر المعاش، وصرفت معاشي من شهر 8 لغاية شهر 11/2010 بتاريخ صرف 20/2/2012، والمعاش بيتصرف 200 جنيه عن 4 شهور. وبعدين وقفوه، وبعدين اشتكيت، وبعدين صرفوا لي 4 شهور من سنة 2013 بتاريخ صرف 22/12/2015، وبعدين وقفوه. فيه ايه يا عالم؟ فيه ايه؟ فين باقي مستحقاتي كلها من يوم ما طلعت على المعاش من 9 سنين؟ وبعدين هو فيه كده في الدنيا؟ نظرة يا سادة للي بيحصل في نقابة التجاريين، نظرة سريعة، ويريت حقوقنا ترجع لنا. ممكن أنا تعبت. همسة عتاد. رضا سليمان.